القسم الأول الممثلة، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين، فقالوا لله وجه ويدان وعينان كوجودنا وأيدينا وأعيننا ونحو ذلك. وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، قالوا ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا، فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله عليه على المعلوم بشاهد، ومذهبهم باطل مرضي. إذا هؤلاء استدلوا بما يظنونه عقلا، قالوا إن الله خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، كما قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أي تفهمون. فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء يجب أن يحمل على ما كان معلوما في الشاهد. فإذا قال ويبقى وجه ربك، قلنا المراد بالوجه ما كان معروفا، وأحسن الوجوه وجوه بني آدم، فيكون وجه الله تعالى مشابها لوجه بني آدم. هذه شبهتهم. نعم، المال اللي فطر هذه الشبهة. نعم. ومذهبهم باطل مردود بالسمع والعقل والحس. أما السمع، إذن ثلاثة أدلة، وليس الثلاثة في أفرادها بل في أجناسها، السمع والعقل والحس. كلما سمعت السمع فالمراد به الكتاب والسنة، والعقل معيوب يعني لا تقتضيه العقول من واجب أو جائز أو مستحيل، والحس المشاهد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.